تفخر شركة شريفون للإنتاج الفني أن تقدم الفنان عيسى المنيام. يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا عيني الأول يا رب من يقصدك من امتى يبات مظلوم يا واخد من الظالم وعاطي الحق لي يا سيدي وعاطي الحق للمظلوم ده أنا غير سارق وأنا المتهم مظلوم ده انت اللي عالي وعالم بقلوبنا اليوم وكل واحد على الدنيا لازم ياخد له يوم ومنك هروح فين يا سارق من عيني النوم انا لك لباكل يا حبيب ولا بنعس يجيني نوم وبكره يجي يوم يا بني الظالم من المظلوم تعب القرايب تعب تعب القرايب تعب تعب القرايب تعبني يا ابويا علمين يريحني اروح اشتكي له من قرايبي يمكن يريحني لا اخي نفع معايا ولا ابن العم ريحني أنا يوم ما كان معايا مال كانوا كلهم جاري وقبل ما نادى على واحد كنت ألقى كتير جاري أول مراحل مال ما ناش لاقي سنيد جاري دراع اليمين راح ضمره كانوا الشمال جاري ومع سوي بختي جابوا الأكرج وسكنوا جاري واخويا باع بيته وسكن الغريب جاري انا عايز اعيش في صحراء لوحدي عشان ما اشوفش قريب جاري قلت اختصاري بعد عنهم يريحني معلش الأول يا رباب من عيني حاضن يا رباب حبي يجي لغاية الباب وحبي يكسر الرقاب يا قلبي كفاية عذاب يا قلبي كفاية عذاب حبت كبيرة واجعلها شباب عمري ما امشي ورا الكذاب لو هيحلف على الكتاب عمري ما اتدست ورا باب وحياة عمر ابن الخطاب وحياة نار بحر اخطاب اللي نافخ النيطاب ما فيش شم يخلى الكذاب شوف النار تخلف تراب ادي السبيب والسبايب واللي ما يرضاش بنايب وعاي عاد السبيب والسباي واللي ما يرضى بكسعاي عاد السبيب والسباي واللي ما يرضاش بيني بوعاي يا من أسعينا في الحباي ربوي مربوط رمح الساي وقلبي مقطع داي من الغربة أنا خدت لناي يوم ما قسموا النوايب أنا كنت هناك كتبوني غاي وش لازم تانا استنى ما دام بيوعدني ولا يا حبيبي ده انا شايفك بشفايفك تكلم يا ابو جسمي من صان شبيه بستان كلم الأول يا حبيبي ده أنا شايفك بشفايفك تكلم يا ابو جسمي من صان شبه وستان كلمني قدام قرايبك ما ناش عايزك تكلم من يوم ما سبتني وأنا لازم السر العيان من يوم ما سبتني روح قلبي وانا لازم السير العيان وطال فراقك عليا وراح اقول لمين يا حبيبي وراح اقول لمين عيان ورقدت عيان لما الفرش كلمين قلبي خليك صابر يا قلبي خليك صابر على الغلب ساكت وصابر عشان بحبك يا مدلع والقلب جايد ومولع عشان بحبك يا مدلع القلب جايد ومولع القلب جايد ومولع والعين عليك هتطلع عشان بحبك يا غزالي تزعطني ترمي لعزالي عشان بحبك يا غزالي تسيبني ليه انا بعزالي شمت فيا انا عزالي عشان بحبك وبريدك بعدت جواب في بريدك يا احلام رب اني بريد جميلة وفاتحة شباكة جميلة وفاتحة شباك ترويد زنايا اللي شبك خدت عيوني انا بشبك الوادي المليح اللي شبك علبة مر وعلبة مر حبك زكاني علبة مر علبة مر يا علبة مر حبك زجاني يا علبة مر ان كنت غاوى علبة مر يلي عيونك عسلي يلي عيونك عسلي تملي الغير ما تملي ورمانك يا بني معلش الاول يلا ارميت وكالك على ظلموني وشكتهم لال انا بمسي ومستعد جان الطبيب وبموسعد انا بمسي ومستعد انا بمسي ومستعد جاني الطبيب وبموس وعد فرح ما غيرك وموس عد لب الملاس للملم يا حلو لب الملاس يا ناس ياللي سامعين قولوا لي مين يتعاشر كان قبل سليمان ويا الجن يتعاشر يا ناس ياللي سامعين قولوا لي مين يتعاشر كان قبل سليمان ويا الجن يتعاشر دلوقتي ما بقاش صديق ولا اخ يتعاشر انا عاشرت وقلت في يوم يتصلح وكان يغلط مع ناس غاليين علينا ونتعب وراه ونصلح واقول معلش يا قلبي يمكن اللي اتكسر يجيله يوم معلش يا قلبي يمكن اللي اتكسر يجيله يوم يجيله يوم يتصلح ترلع وجع وج ولاش منظور يتصلح علامة الصبر عدم الشكوى للمخلوق واللي كتبه ربنا ما يغيروش مخلوق واللي قدمه الكريم ما يأخروش مخلوق انا درت في الملك عشان صاحب ولا ولو مخلوق ما لقيتش مخلوق في دي الايام يتعاشر ادي السجارة من عين ابو الواد الحر بيعول ابو اما الجبن بيبهدل ابو ادي السجارة من عين ابو ادي السجارة من عين ابو الواد الحر بيعول ابو اما الجبن بيبهدل ابو شوف يكسمرك ويعربو وصفوني وصفوا لي العلاج عند العطار حبيبي لجن عند العطار ضربني رمش اجعل تهزار ابويا قال لي قل الهزار العقل والمخ من طار عمال اعزف على الاوتار اللي بلان الخد النار علاجي عند العطار حبيبي لقنا عند العطار ضربني رمش اجعل تهزر ابويا قال لي قل انهزر العقل والمخ بالمطار عمال اعزف على الاوتار اللي بلاني الخد النار غاب القط والعب يا فر غاب القط والعب يا فر يا عين عالدفه لما تنضار حلوة بس بتتعاجب ربط القشر على الحاجب بالعين ما تعلاش عالحاجب يقول لي يقول عربي شبكتني بنت وعربية مشي العوي للعربي معلش الأول مجنون بحبك أنا مجنون متل عاجل زي المجنون ولا انساش قال الكاسيت ولا انساك شي يا شيرفون لقاني ده ساعة العصر لقاني لقاني لقاني لقاني انا ولقيت لقاني وده ساعة العصر بحبه في مشي العصر أكبر سلامي المهندسين عمر باشا ويايا ولا أنسى مردود ناس مصر قال علينا الهياب وحدانا خلاب قال علينا الهياب وحدانا خلاب يا مغنى وزيك ياللي عذاك الزمان قوم اضحك ولا تبكيش ياللي عذاك الزمان قوم اضحك ولا تبكيش وقوم بحملك وبالعزولك ولا تبكيش ونعايرك الهلس غيظ ولا تبكيش يلا عداك الزمن قوم اضحك ولا تبكيش وقوم بحملك قصاد عزولك ولا تبكيش ونهانك الهلس غيظه ولا تبكيش وسيبك من الجبان اللي ملقيش اب رباه وسيبه للزمن يمكن يجي يوم ربا ولا تعاتبوش يا ولدي واشكي للكريم ربا احنا سمعنا كلام زي العسل خصمك انت طالما معاك فلوس مش هتلقى حد هيخصمك لو ناديت الغريب يجي القريب مع خصمك اول ما يروح الجنيه من ايدك تلقى اقرب مليك هيخصمك اخوك يبقى معاك في قلب البيت يا واد ياخد جنبي ويخصمك تعالى قبل خصمك اضحك ولا تبكي طب وانا جيك على ما اهلي حبك يا ابويا فوتني ناسي واهلي مهما يقولوا ده انت الحبيب الغالي اهي يا انا يا انا معلف بيبة وانا جيك على راسي حبك يا ابويا فوتني اهلي وناسي وانا عايروني لقوا الحبيبي يا انا يا انا يا انا يا انا يا انا تطرح اللازميني يا ريس يا ريس مدد ايدي يا لس لسندك يا حبيبي عصام وابوها ده هو حبيبي وان عايروني لابو الحبيبي يا انا يا انا يا انا يا انا يا انا ما تحماشي على حبيبي ابويا وهو ماشي وانا عايروني لابو الحبيتو يا انا يا انا يا انا يا انا يا اسمر سمر مر لابس مرمر واتكلم والنهد بارز من القمصان كلمني قدام قرايبك ما اناش عايزك تكلم سايبني ورايح فين وانا مش قادر على فراقك يوم وعمال اقول اخ ولا الياس جلد على صوم ده انت حبيبي وطيرت من عيني يا سارق من عيني النوم يا حبيبي لك يوم تجيني البيت تكلم معلش الأول يا رباب ناس بتمشي ترب اصحاب ناس بتمشي تجيب الخراب معلش وقول اسال امه اشكي لابو ولا الام ان كان ما بحضر جملم ان كان ما بحضر جملم ولاد هتبشر بيتهم ادي الرباب وادي الطبيب عنطر محارب على غبله من عشر الرادي هيبل الوراقد عالمخدود علي الوراقد عالمخدود متجرح ينطر مخ ودوده صباح بيلطم على الخدود ابويا قال لي ما تبحتوش شر نشوره ما طوحتوش ديني غيرك ما تزرعوش كتب غيرك ما تلبسوش يقول فتحته وانا مخدوش الصبايا ده ما تخشوش. ابو بنت واحده ولا تناسبوش، كل ساعه وحلك فوش يخدم بنته عشان الفلوس. يا ليل يا ليل شيبتني يا زمان، انا وكبرت عن جيل والشباتة تم عدت لجنب عن جيل، غير ريحت وانا تعبت عن جيل. استرى لانا اللي ما عملتش حساب قدام، من قدام السبت يا ابويا يلقى الحد من قدام. دنيا غازية وبتمشي العبيط قدام، انا من فورك حبايبي مش ناظر الطريق قدام. ارجع اقوله بدرت، استاهل انا اللي رحت في ارض الخسع وبدرت، وسحبت تجاوي المحبة بايد اليمين وبدرت، وعملت معاهم جمايل الاندال من غير حساب وبدرت، غير قدمت وانا اخرت عن جيل. بيضة مالك تتحبي تنظريني تستخبي، يا بيضة مالك تتحبي، يا بيضة مالك تتحبي تنظريني تستخبي، انا خاف لابوسك تتكبي. يا طبيب العملية يا طبيب العملي، فراق الحر العملي، يا طبيب العملي فراق الحر العملي، عشتي ما فيش عم دلي. تعال يا طبيب بص فيا، شف على جدتي مشوية، قال لي جروحك مدارية اداوي جرحي قمية، مغار ما خدوني الجهادية مسكوني بندقية. في الليل طلعنا دوري، طلعت برا لوحدي، انا خدت قتلة على ايدي، انا شفت المالح والمية، دموعي بلت جفدي، اكبر سلام للباشا عمر وشريف عندي والي. عليلي عليلي عليلي عليلي عليلي عليلي، يا بيضة قولك تعليلي، يا بيضة قولك تعليلي، سيبي ناسك تعليلي، بلاش نهر وتعليلي، ده انا اللي كدرت تعليلي. انا بمسي ومستعد، انا بمسي ومستعد، جاني الطبيب وبوسه عد، انا بمسي ومستعد، اعادل كل ومستعد عشانك ومستعد، جاني الطبيب وبوسه عد، فرع المغرب وموسه عد. يا عم صل على النبي، يا عم صل على النبي، ان كنت مسلم مش اجنبي، معايا آلم في جنابي خلاني بجرط على نابي. يا ليل يا ليل يا ليل، تعال شوف الزمن زل الأسد وخلى الهامة جريبين. تعال تعال تعال تعال شوف الزمن، تعال شوف الزمن زل الأسد وخلى الهامة جريبين. ودوس على السيد وخلى الخدمين يا ود، وخلى الخدمين ريقين، والراجل الجدع تعب لما نشف ريقين. هو الزمن لما ميل عجادة عيجيبوا يا ناس على الأرض، ده ريح ولاد الهفية وجاب ابن الوصول على الأرض، باعوا الجمل بمحمل كان مالهم ومال الأرض. وعذاب وليه يا زمن كده خلتني عايش أنا في عذاب، وليه يا صاحب غلى علي انا رحت ازوره، ده راح السجن ظلم لقيته عايش في جحيمه، لقيته عايش في جحيمه وعذاب السبع في عذاب وحواليه الكلاب ريقين. يقول لي عايز اشوف وعدني وعايز اشوف، وعدني وعدني وعدني وعايز اشوفك ده دار الخد بكفوفك. معلش الاول بدري بدري بدري بدري بدري بدري بدري بدري يا بدري يا بدري، شوف العيقة جميل بدري، قالت له تقعد على حجري أفرنجك رمان صدري أبو عبة خارع جميجري. معلش الأول تاني تاني تاني تاني، من عيني حاضر تاني ما تقولش ايوه ولا تاني، كم مره على قلبي بداري داريني واقع مش داري، داريني واقع مش داري في بحر ما تجيبه مداري. عشان بحبك وبريدك بعثت جواب في بريدك يا احلام رب اني بريد. يا ليلي يا يا يا يا يا يا يا يا ليل، يا حبيبي يا اللي انت حبيب ليا وانا اجري وراك، يا حلو خلي المحبة تزيد حبة وانا اجري وراك. يا حبيب يا حبيبي يا اللي انت حبيب ليا وانا اجري وراك، يا واد خلي المحبة تزيد حبة وانا اجري وانا اجري وراك، مش كل ساعة هسيب بيتي وهاجري وراك. Thank you. قالت لي ما على الشودة غصبان العيون يا حبيبي. دول جوزوني للوحش وكان غصبان العيون يا حبيب. قبله يا حبيبي اللي من كتر مرار فرادك عم اجي اصلي مش عارف للصلاة قبله. يعني يرضيك يا زمان تخلينا انا بحر وتخلي الحبيب قبله. ارجع اقول وكروديا اديك نصيحة اوعى تعاشر الهلس وكروديا. حبيبي اجعلني انا ولد خمال وكروديا. هتجوز بنتك اديها الراجل جدع ورزق يوم بيوم والنصوب على الله. وما يكونش عبيط وكروديا انا مش كروديا حبيبي. تسكتب لك وانا اجري ورا. على دي العون سفروا الحبايب يا حبيبي ولا ودعوه. على دي العون على دي العون سفروا الحبايب ولا ودعوه. منديل بلبو تاني تاني منديل بلبو وحكم عليها في نص الليل هدوم تحت. على دي العون بفلوسه تاني تاني منديل بفلوسه وحاكم عليها في نص الليل هاتكم تبوسه. على زي العونة على زي العونة وعلى دي العونة تاني تاني على دي العونة ماشيين ورانا بالورق هيا عفريتون.